فيرد ربنا تبارك وتعالى. والكلام جاء بصياغة الماضي، ولو ترى إذ وقف، إذ ظرف زمان بالماضي، لكن الأمر في المستقبل. وطالما كان الأمر في المستقبل وحين يعبر عنه بالماضي فذاك معناه أنه قد وقع وتحقق لا محالة، وما أخبرنا به ربنا واقع لا شك فيه ولا ريب، فجاء بصيغة الماضي لإفادة التحقيق. يقول الله عز وجل ردا على تمنيهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم، إضراب عن التمني، بل إضراب عن التمني، أي دع تمني هؤلاء، دع تمني هؤلاء وقد أخبرناك به، دعك منه واعلم الحقيقة ما هي. ظهر لهم ما كانوا يخفونه من قبل، فالمنافقون أخفوا كفرهم وأظهروا الإيمان، حينئذ بدا الكفر وظهر، حيث لا تخفى الخوافي، حيث تظهر الأعمال وتظهر النوايا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم الكفر والشرك والمعاصي، يخفون الإخفاء الستر، وهنا بمعنى الجحد والإنكار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يخوف عظماء قريش وصناديدهم يخافون في داخلة أنفسهم ويخشون أن يظهروا الخوف أمام الضعفاء، فيدعون المكابرة ويدعون الشجاعة ويخفون الخوف. هنا ظهر خوفهم، هنا ظهر سيء أعمالهم، هنا ظهر شركهم، هنا ظهرت نواياهم، ظهر حقدهم وحسدهم، ظهر كل ما كان خافيا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون، ظهر لهم عذاب جهنم، ظهرت لهم النار التي كانوا يخفونها، أي يجحدون وجودها وينكرون وجودها. أهناك نار؟ أهناك جنة؟ أساطير الأولين كانوا يقولون ذلك، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، هكذا قالوا، جحدوا بوجود النار، أنكروها، ها هي قد ظهرت. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ترى لو أعادهم ربنا إلى الدنيا بعدما شاهدوا جهنم ورأوا سعيرها، هل يؤمن؟ أبدا والله، أبدا والله. وصدق العليم الخبير حيث يقول: ولو ردوا على فرد المستحيل، ولو ردوا، ولو حرف امتناع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله، وما ربك بظلام للعبيد. ولو ردوا إلى الدنيا فرضا لعادوا إلى ما نهوا عنه، أي لعادوا إلى الكفر والشرك والمجادلة والتكذيب، لعادوا إلى ما نهوا عنه. وإنهم لكاذبون، أي وإنهم لكاذبون في هذا الادعاء، أنهم لو ردوا لحدث كذب، كاذبون في أنهم لو ردوا لآمنوا أبدا، أو وإنهم لكاذبون في الدنيا. ومن ديدنهم الكذب، لذا جاءت الصياغة بمؤكدين، إن واللام، وإنهم، إن حرف تأكيد، لكاذبون اللام للتأكيد، فأكد ربنا بمؤكدين بحرفي تأكيد أنهم كاذبون، كاذبون في ادعاءاتهم في الدنيا، كاذبون في ادعائهم في الآخرة، وإنهم لكاذبون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. إن نافية بمعنى ما، أي ما هي. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، تلك الحياة التي يعيشونها، وليس هناك بعث، وليس هناك قيامة، وليس هناك ساعة، ولا بعث هناك، ولا حساب، ولا جزاء، ولا نار، ولا جنة. تلك مقالتهم. هل هو حكاية عن مقالتهم في الدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، خبر عما يقولوه في الدنيا، أم الكلام كلامهم، الكلام معطوف على كلامهم، بمعنى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا، أي قالوا مرة أخرى بعد الرد وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وإنهم لكاذبون. ذاك هو التقدير. وكأن الله يخبرنا ويحيطنا علما بأن هؤلاء الذين تمنوا العودة إلى الدنيا لو عادوا على فرض العودة لعادوا إلى كفرهم وعادوا إلى تكذيبهم وعادوا إلى مقالتهم ما نحن بمبعوثين. سبحان الله. وكيف ذاك بعد أن يروا النار، بعد أن يروا النار ويعينوها ويبعثوا من قبورهم، بعد كل ذلك لو عادوا لقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا؟ نعم، لأن الله إذا أعادهم إلى الدنيا سوف يمحو من ذاكرتهم ما حدث من بعث ومعاينة للنار حتى يظهر مكنون نفوسهم، حتى يكون الإيمان اختيارا وليس إجبارا. فإن عادوا كما حدث، هل منكم أحد يذكر وقوفه بين يدي ربه حين سأله الله في عالم الذر ألست بربكم؟ من منكم يذكر هذا الموقف؟ لا أحد. هل حدث؟ إيه وربي حدث. أخرجنا من ظهور آبائنا وأخرجنا في عالم الذر وسألنا بعد أن أوقفنا أمامه ألست بربكم؟ قلنا ورددنا عليه بلى أنت ربنا، لكن الله محى هذا من ذاكرة الإنسان. ولكي تتأمل في هذا أو لكي يقترب المعنى منك، هل تذكر نفسك حين كنت رضيعا؟ هل تذكر نفسك حين كنت طفلا صغيرا؟ هل تذكر الحوادث؟ لا تذكر، لكنها كانت وكنت تعيها وكنت تشعر بدفء أمك وكنت تشعر بحنان أبيك وكنت تلعب وكنت تلهو. أين ذهب كل ذلك؟ محيا من الذاكرة. فكذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى موقف آخر ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، والإجابة محذوفة أيضا ليذهب وهم السامع كلما ذهب. وقفوا على ربهم، حبسوا على الحساب، الكلام مجاز عن الحبس للحساب والتوبيخ، مجاز. وقفوا على ربهم أي على حسابه، على ما يكون من أمره فيهم، على ما يكون من أمر الله فيهم. لو ترى في تلك اللحظة لرأيت وتخيل ما طال. فقال ربنا أو قالت الملائكة بأمره، فقال أليس هذا بالحق؟ هذا البعث وهذا الموقف، ها هي القيامة، ها هي الجنة، ها هي النار. والسؤال للتقريع والهمزة للتوبيخ، أليس همزة التوبيخ والتقريع، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. أقروا إقرارا مؤكدا باليمين، قالوا بلى وربنا. بلى حرف جواب مثل نعم مثل أجل، ولا تكون جوابا إلا لنفس متقدم لإبطاله، سواء دخل عليه استفهام أم لم يدخل عليه استفهام. مثل ألستم ربكم؟ قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكفر. بلى حرف جواب لنفي متقدم تفيد إبطال النفي. ما قام زيد، إن قلت نعم أي لم يقم، إن قلت بلى أي بلى قام، ما نفي ما قام زيد، بلى أي بلى قام. أليس زيد قائما؟ إن قلت بلى أي بلى هو قائم، إن قلت نعم إذن فهو ليس بقائم. قل أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى أي حق وربنا وحلف. قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إقرار وأقروا وأكدوا إقرارهم باليمين واعترفوا بذنوبهم. وقيل إن ذاك يكون حين ينكرون بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، ويوم يبعثهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. حينئذ يختم على أفواههم وتنطق جوارحهم. حينئذ يقال لهم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويأتي القرار والإخبار بما هو كائن لا محال. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسروا الذين خسروا هؤلاء الذين خسروا هم الذين كذبوا بلقاء الله، الذين زعموا أن لا قيامة وأن لا بعث والحياة الدنيا وتنتهي. قد خسر، وقد إذا سبقت الفعل تفيد تكثير الفعل وتأكيد الفعل. قد أعلم، إذن فقد علمت كثيرا وأكد هذا العلم. قد خسر، إذن فقد أكد الخسران، بل وكثر وعظم الخسران بزيادة كلمة قد. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى غاية للتكذيب، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. بغتة فجأة، والبغت اتيان الشيء بسرعة وحدوثه بسرعة دون استعداد منك ودون توقع للحدوث. ذاك هو البغت، البغت والبغت، حدوث الشيء بسرعة شديدة دون توقع لذاك الحدوث، مفاجئ. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا، حين تقوم عليهم الساعة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. والحسرة أعلى درجات الغم والحب والندم. الحسرة أصل الكلمة من حسرة، يحسر حسرا، حسرة انكشف، حسرة الحفر الكشف والإعياء، حسر الرجل أعيا، وكأن القوة والشدة فيه ذهبت وانكشف، انكشفت قواه من شدة الأعياء. قالوا يا حسرتنا، يا حسرتنا، ينادوا على الحسرة، أي يا حسرتنا هذا أوانك، أو يا أيها الناس تعالوا فانظروا كيف يكون الغم والهم والندم. فضيحة، فضيحة حين يتحسر الإنسان في نفسه شيء، وحين ينادي على الخلائق كي يشاهدوا حسرته، فضيحة، غل، عار. حين تأتيهم الساعة بغتة ينادون على حسرتهم وغمهم وندامتهم، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، فيها في الدنيا، فيها في الآخرة، أي في العمل من الآخرة، في العمل للساعة. التفريط التضيع، التفريط التقصير، أصل الكلمة من فرط، فرط تقدم. ومنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي المتقدم. والفارط الذي تقدم إلى الماء، تقدم غيره، فرطنا جعلنا غيرنا فارط، أي جعلنا المسلمين والمؤمنين هم المتقدمون يوم القيامة. فرطنا جعلنا غيرنا الفارق المتقدم، فرطنا ضيعنا، فرطنا قصرنا. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الدنيا لم نعمل من أجل الآخر، أو فرطنا في أمر الساعة في أمر القيامة فلم نعمل حسابا له. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الأوزار جمع وزر، وهي كلمة تعبر عن الذنوب الثقيلة، وأصل الكلمة من الوزر، والوزر الجبل، الوزر الجبل، الوزر الثقل، ومنه سمي الوزير وزيرا لأنه يحمل أعباء ما كل فريق، وهو مسؤول أمام الله. يحملون أوزارهم الذنوب العظيمة على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. ألا كلمة تنبيه كي يستمع الناس وينتبهوا ولا يذهب عقلهم بعيدا، ألا أي ينتبهوا لما هو آت. ألا ساء ما يزرون، أي بئس حمل يحملونه، بئس وزر يزرونه. ترى هل يحملون ذنوبهم على ظهورهم فعلا؟ هل تأتي الذنوب والذنوب أعمال وانتهت، معاصي كفر شرك أعمال القلوب أعمال النوايا، هل تجسد كأثقال فيحملونها على ظهورهم؟ لم مجاز، مجاز عن الخزي والعار وتحمل نتيجة المعاصي نتيجة الكفر نتيجة الذنوب وكأنها أثقال. قيل الأعمال يوم القيامة تتمثل وتتجسد، أما الأعمال الصالحة فتتمثل في أبهى وأجمل صورة فيركبها صاحبها. المؤمن تتمثل له أعماله في أبهى وأحسن وأجمل صورة فيركبها يوم القيامة ولا يمشي في الزحام، وأما الأعمال السيئة فتتمثل في أقبح صورة فتركب صاحبها فينحني ظهره. يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وصدق حبيبنا ورسولنا وسيدنا وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم حين أوصى أبا ذر فقال خفف ظهرك فإن العقبة كؤود وأحسن العمل فإن الناصر بصير. ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. كلام ربنا وتقريره. الحياة الدنيا لعب، هل الحياة نفسها لعب؟ انظر إلى المبالغة، مبالغة في الصياغة في التعبير، كأن من كثرة ما فيها من لهو ولعب كأنها هي اللهو واللعب. مبالغة، صيغة مبالغة. والمعنى وما متاع الحياة الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، واللعب ما لا طائل وراءه، ما يتسلى به الإنسان، ما لا نتيجة له، واللهو كل ما ألهاك أي شغلك فهو له، والتلهي والانتهاء بالشيء حلالا كان أو حراما انشغال. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيه إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فإما أن تكون في شغل على المعايش على الرزق، في شغل من أشغال الدنيا التي تعود عليك وعلى أسرتك ومجتمعك بالنفع، وإما أن تكون في شغل يعود عليك بالنفع في الآخرة، فإما في شغل الآخرة وإما في شغل الدنيا المباح من أجل الرزق ومن أجل الانتفاع ونفع الغير، ما سوى ذلك لا عرض ولا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا، ولدار الآخرة، ولدار الآخرة خير، لدار الآخرة قراءة، ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون قراءة، أفلا تعقلون قراءة. الغريب في الآية، الغريب في الآية قول الله عز وجل وللدار الآخرة خير للذين يتقون. إذن فاللهو واللعب ليس من شغل المتقين، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة المقارنة خير للذين يتقون. إذن لا يمكن أن يكون اللعب واللهو من ديدن المتقين أو من أشغالهم أو أعمالهم. فالدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها. الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. الدنيا لك أو عليك، الدنيا خادمة لك أو أنت خادم لها. وقد أوحى الله إلى الدنيا يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا يعقلون هؤلاء، أفلا تعقلون أيها السامعون، أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا. الآخرة دائمة، الآخرة دوام، الآخرة نعيم، الآخرة عز وشرف وجاه. الدنيا زائلة لا محالة، الدنيا زائلة لا محالة. بما هب أنك عشت عمر نوح، وهب أنك أوتيت ملك فرعون، وهب أنك أوتيت كنوز قارون، أين هم؟ أين ملكهم؟ أين كنوز قارون؟ أين كنوزه؟ أين؟ انتهى. فالحياة الدنيا زائلة ماضية، والعبد إلى دار آتية أقرب منه إلى دار راحلة. فاعملوا لما هو آت، واعملوا للآخرة، ودار الآخرة خير، أفلا تعقلون. فمن شدة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظيم رحمته ومن شديد شفقته على قومه وأمته وأهله وأهل قرابته كان الحزن يستبد به، وكان يغلب عليه الأسى والأسف، ويتمنى لو يستطيع أن يفعل أي شيء مقابل أن يؤمن هؤلاء الذين كفروا به وكذبوا. حزن كاد أن يودي به، حزن كاد أن يقتل نفسه به، أسى بلغ منه كل مبلغ، حتى نبهه ربه وأنبأه أن الحزن يودي به. أتريد أن تقتل نفسك حزنا عليهم؟ حين قال له فلعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. في أكثر من موضع، أكثر من موضع يبين له ربك أن الحزن لا طائل وراءه، وأن المشيئة مشيئة الله. من شدة حزنه صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى له مسريا عن حبيبه ملاطفا له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد قلنا كلمة قد في التكثير، تكثير الفعل وتأكيد قد نعلم، أي علمنا، علمنا على التفصيل ما يدور في ذهنك وما يحدث في قلبك من حزن وأسف. قد نعم إنه لا يحزنك قراءة ثانية، يحزنك من أحزنه، لا يحزنك من حزنه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ما الذي قالوه؟ قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا أساطير الأولين تمنى عليه، قالوا مسحور، قالوا خلط عقله، قالوا وقالوا وقالوا. فلم تذكر الآيات مقالتهم حتى لا يزيد الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أنت تعلم ما قالوه وأنا أعلم كل ما قالوه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. أنت حزين هم يكذبوك؟ أبدا، هم يعلمون أنك صادق. هم الذين لقبوك بالأمين من قبل البعثة، هم الذين لقبوك بالصادق من قبل البعثة. أبدا لا يكذبونك. نبينا صلى الله عليه وسلم من حزنه وشدة حزنه وتفكيره كان يعتقد أن كفار قريش يتهمونه بالكذب، يعتقدون أنه كاذب. من هنا كان يريد أن يثبت لهم أنه صادق. كيف يثبت لهم صدقه؟ بآية، بمعجزة، بأمر ما، بنزول ملك كما تمنوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك. كان يعتقد هذا. مثل أي إنسان البشر، إذا أخبرت إنسانا بخبر فكذبك ماذا أنت فاعل؟ تحلف. فإن كذبك ماذا أنت فاعل؟ تسوق له الدليل، أنت تريد منه أن يصدقك. من هنا كان الحزن الشديد وكان الأسى وكان التمني بنزول الآية، بنزول الآية التي تثبت صدقه. من هنا كان الجواب لا يكذبونك وبالتالي أنت عندهم صادق. نزلت الآيات أو لم تنزل أنت عندهم صادق. وإنما الأمر والمسألة أنهم ظلموا، أنهم أنكروا وكذبوا الله ولم يكذبوك، كذبوا الآيات ولم يكذبوك، كذبوا ما جئت به أنت ولم يكذبوك. فأنت تقول الصدق، أنت تقول الحق، جاءك ملك، جاءك وجاءك الوحي، وها أنت تتلو عليهم ما أوحي إليه. هم يصدقونك فيما تدعيه ولكنهم يكذبون ما جئت به عنادا وكفرا وجحودا. فإنهم لا يكذبونك ولكنهم، سياق الكلام بالضمير، فإنهم لا يكذبونك، كلام عن الغائب يأتي الضمير اللغة العربية. فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون. لكنه جاء بكلمة الظالمين مكان الضمير، ولكن الظالمين، ولم يقل ولكنهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ليبين أنهم بإنكارهم ظلموا أنفسهم، وليبين أن ظلمهم أدى بهم إلى الجحود. وجاء بحرف الباء لتضمين الجحود التكذيب. جحد الآيات أنكرها، جحد بالآيات أنكرها مكذبا لها، فجاء بالباء ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويسري عليه ويسري عنه ويسليه ويعزيه. ولقد كذبت رسل من قبلك. والآية والله أعلم تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب أبدا وإن كذبت الرسل. وكأن الرسل حين كذبوا اتهموا بالكذب فعلا، اتهمهم أقوامهم بالكذب، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتهم بالكذب أبدا. قد. التسريع: ولقد كذبت رسل من قبلك. كثير من الرسل كذبوهم اقوامهم، فماذا فعلوا؟ فصبروا، صبروا على ما كذب، ولم يكن تكذيبا فقط، ولم يكن صبرا فقط على التكذيب، بل اولوا ضربوا وشتموا وحبسوا وقيدوا، ومنهم من قتل، وحدث وحدث وحدث. فصبروا على ما كذبوا واوذوا، اوذوا، اوذوا بالكلام واوذوا بالفعل واوذوا، كما فعل بنوح كان يضرب حتى يغمى عليه. 1000 سنة الا 50 عاما مدة البعثة، يضرب ويشتم واوذوا حتى اتاهم نصرنا. اذا فهناك نصر، هناك نصر حتى اتاهم نصرنا. اذا فقد جاء النصر للرسل من قبله، جاء النصر لجميع الرسل الذين كذبوا. فهل له نصر؟ نعم، مؤكد لقوله: ولا مبدل لكلمات الله، اي لا تبديل لمواعيده ولا خلف لوعده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. من هنا يقول الله له مؤكدا مبشرا بالنصر: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ما الذي جاء؟ جاءك نبأ، محذوف الكلمة اختصار ثقة بفهم السامع. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي ولقد قصصنا عليك من نبأ المرسلين نبأ، حكينا لك من حكاوي أو حكاياتهم حكايات، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم يقول له: وإن كان كبر عليك إعراضهم. افتراض وشرط وجوابه أمر غاية في الغرام. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي بعد ما أفهمناك وبعد ما قلناه لك وبعد هذا، إن كنت نازلت يشق عليك ويشتد عليك ويحزنك ويسيئك إعراضهم، كبر عليك شق، كبر عليك شق واشتد عليك. إن كان كبر عليك إعراضهم، كفرهم وإعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، سربا تحفر في الأرض وتنفذ في أعماقها، أن تبتغي نفقا تطلب سربا في الأرض، أو سلما سببا في السماء، سلما وسمي السلم سلم من السلامة لأنه يسلمك إلى ما تريد. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية من التي اقترحوها، تفعل احفر في الأرض وانزل في أعماقها أو اصعد إلى السماء وهات الآية التي تريد أن تأتيهم بها. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. وسكت وسكت. أين الإجابة؟ تفعل. لكنه لم ولن ولا يستطيع ولن يستطيع. فيقول له: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. المسألة ليست مسألة آية، المسألة ليست مسألة معجزة. كم جاءت المعجزات؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. كم عصا موسى، اليد البيضاء، الناقة، معجزات عيسى، إبراء الأسمى والأبرص، إحياء الموتى، إحياء الموتى، معجزات. هل أدت إلى نتيجة؟ هل آمن الناس بالمعجزات وصدقوا رسلهم؟ أبدا والله. ولو شاء الأمر أن الله له مشيئة، ومشيئة الله غالبة. من شاء الله أن يؤمن آمن، ومن شاء الله أن يضل ضل. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من هنا يبين القرار والقاعدة الأساسية، لو شاء ربك يا محمد لجمع الناس على الهدى، كيف يجمعهم على الهدى؟ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، كيف؟ بأمر من اثنين. الأمر الأول أن يوفقهم للإيمان كما وفق الصديق، كما وفق عمر، كما وفقنا بتوفيق الله، فيوفق الجميع فيؤمن الكل. لكن المشيئة لم تشأ ذلك، لأن التوفيق للإيمان وإن كان بإرادة الله ومشيئته، لكن من آمن خلق لذلك، ومن كفر لا يبدي معه شيء. الأمر الثاني، لو شاء الله لجمعهم على الهدى بالإلجاء، بالإلجاء، أن ترى السماء قد انشقت، أن ترى الملائكة قد نزلت، أن ترى الليل أصبح نهارا أو أصبح النهار ليلا، أن يحدث من المعجزات والآيات الملجئة للكل فيخر الكل كما يحدث في البعث. هل يكفر أحد بعد البعث؟ لكن ذاك إيمان اضطراري. أين الاختبار؟ أين الامتحان؟ أين الابتلاء؟ أن تؤمن بالله من غير أن تراه، ذاك هو الابتلاء. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى بتوفيقهم للإيمان أو بإلجائهم إليه، لكن المشيئة لم تقتضي ذلك. لم شاء، هل شاء؟ لم يشاء، ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، أي فلا تكونن من الجاهلين بمشيئة الله تبارك وتعالى، أو هؤلاء الذين يجزعون في مواطن الصبر، أو هؤلاء الذين يحرصون على ما لا يكون. من يتمنى المستحيل جاهل أم لا؟ من يتمنى المستحيل أليس بجاهل؟ بلى جاهل. من يجزع في مواطن الصبر جاهل، من يجبن في مواطن الشجاعة جاهل، من يجهل حكمة الله جاهل، من يجهل أن لله مشيئة جاهل. من هنا يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الذين جهلوا مشيئة الله، الذين جزعوا في مواطن الصبر، الذين حرصوا على ما لا يكون. فلا تكونن من الجاهلين. والخطاب قيل إنه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة، المراد الأمة، إذ حاشا وكلا أن يكون سيد الخلائص أجمعين، خطيبهم إذا صمتوا، شفيعهم إذا حبسوا، قائدهم إذا نجوا، فرطهم على الحوض، أكرم الخلق على الله، الآمن حين يفزع الكل، المتكلم حين يسكت الكل، الساجد حين يفزع الكل، الشافع حين يتهرب الكل، بيده مفاتيح الجنان، أول الداخلين إليها هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن شدة حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، ومن شدة حرصه على إيمانهم ونجاتهم، فما يعلمه لا يعلمه أحد، وما رآه لم يره أحد، وما أخبر به من صروف العذاب التي أعدها الله تبارك وتعالى للكفار لا يتخيله أحد. حرص زائد وشفقة وحزن كاد يوذي به، ينهاه الله تبارك وتعالى عن الحزن مرة تلو المرة، يتمنى في نفسه لو استجاب الله تبارك وتعالى لطلباتهم من نزول الآيات تحويل جبال مكة ذهبا، أن يلقى في السماء، أن ينزل كتاب من السماء مكتوبا يرونه ويلمسونه بأيديهم، أي شيء. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: إن كان كبر عليك إعراضهم، اشتد وشق عليك إعراض قومك وبعدهم عن الحق وتكذيبهم بالآيات، وقد قال له: أنت عندهم مصدق، وإنما هم ينكرون الآيات، هم يكذبونك، هم لا يكذبونك ولكنهم يكذبون الله. أكثر من ذلك لا تحزن، فأنت لست عندهم مكذبا، بل أنت عندهم الصادق الأمين، إنما هم يكذبونني وأنا كفيل بهم. حنان من الله ورأفة. ثم قال له: وإن كان كبر عليك إعراض، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، هلم افعل ما بدلك، هل يمكن؟ هل يحدث؟ هل تقدر؟ ثم نهاه عن كل ذلك وقال: فلا تكونن من الجاهلين. لو شاء ربك لجمعهم على الهدى، لآمن كل من في الأرض، وما كانت هناك حاجة للرسل. هل أرسل الله رسلا إلى الملائكة؟ لم يحدث. سطرهم على الإيمان، ولو شاء لجعل الناس كذلك، يفطر الناس على الإيمان ولا حاجة للرسل. أو ينزل الله تبارك وتعالى من الآيات ما ينجئ الناس للإيمان، ولا سوف يحدث. حين تخرج الشمس من مغربها فلا يبقى في الأرض كافر، ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ، لأنه إيمان المضطرين، إيمان المجبرين، وليس إيمان المختارين. فلا تكونن من الجاهلين بمشيئة الله وحكمته الواضعين للشيء في غير موضعه، أو المؤمنين في المستحيل